تقدم يقدم لك اللي فيه الخير. انت معاك ايه؟ انا معايا ست الصبايا جمالها آية ملوش نهاية، تشرح النفوس، الحواجب قوس، والعيون سهام، والشعر ليل، والجبين صبح بسام، بدر التمام، الخد نور، والمقصوص لام. يا سلام. سيها محدش شاف. انت حتبيع اوصاف؟ العينة بينة، امرهم يدخلوها هنا. الجارية اللي مع النخاس تدخل. ده انت يا مولاي لما حتشوفها هتعرف اني ما قدرتش اوصفها. الجارية يا مولانا. تعالي هنا. تقدمي من مولاكي واركعي بين يديه. هي عاملة كده ليه؟ انت اسمك ايه؟ إرادة ربنا. إرادة ربنا؟ إرادة ربنا. شوف الجمال، شوف القلب، شوف الشعور. انت فعلا معرفتش توصفها. هو في حد يقدر يوصفها؟ هو في كلام يصور جمالها؟ ما شاء الله كان. وانت منين يا اسمك ايه اول؟ هي ما بتتكلمش ليه؟ اصل دول بيتكسفوا يا مولانا، انت عارف شعور الصبايا. وعاوز فيها كام؟ انا جايبها لمولانا هدية. ما تلفش عليا، عاوز قد ايه؟ انا اشتريتها ب2000 وصرفت عليها 2000. عشان جميلة الاوصاف انا حديلك 10,000. ربنا يخليك يا مولايا، انت كنز العطايا. يا خازن، خد الراجل النخاس واديله 10 اكياس. فين الامين؟ مولاي خد الجارية دي ونزلوها في القصر الكبير وفرشوه بالدباج والحرير. انت لما شفتيني داخل عليكي ليه ما وقفتيش؟ انت ليه ما بترديش؟ ها؟ إرادة ربنا. يعني ايه إرادة ربنا؟ ما بترديش؟ ها؟ انت اسمك ايه؟ انت اصلك من هنا؟ إرادة ربنا. انا مش فاهم يعني ايه إرادة ربنا. هو انت ما تعرفيش غير الكلمتين دول؟ عجيبة، انت ما بتتكلميش ليه؟ اصلها ايه؟ انطي، انا بكلمك، كلميني انا. إرادة ربنا. كل ما اكلمك تقولي لي إرادة ربنا. مالها إرادة ربنا؟ كلميني انا، انت اسمك ايه؟ حاجة في منتهى الغرابة. انت خايفة؟ معلش يا مولانا، يمكن بتفتكر اهلها. لكن انا اكرمتها، وبعد ما كانت جارية عتقتها وسبت جميع النساء واتجوزتها. يمكن واخدها الهيبة، ولا يمكن غريبة. حاجة عجيبة، بقالها سنة قاعدة عندنا ما اسمحش منها غير كلمة إرادة ربنا. يعني ايه؟ تقصد ايه؟ انا قايم اروح لها، انا لابد اعرف قصدها، انا لابد اعرف سرها، انا هخليها تتكلم، انا هخليها تتبدل. وبعدين ساعة ما شافتني خافت مني وبعدت عني. وقالت لك ايه؟ هتقولي ايه؟ هي بتتكلم. انت قلت لها ايه؟ قلت لها ارادت ربنا. والغريب ان الملك يسيبنا كلنا عشان ارادة ربنا. ولسه قال ايه؟ الملك يسيبنا ويتجوز الخرس. هي خرسة؟ طبعا خرسة. ولا عشان الكلمتين اللي بتقولهم؟ كلمتين اتنين مفيش غيرهم؟ بمناسبة ومن غير مناسبة تروح قايلاهم. زي ما تكون حمضاهم. وزي الملك قعد معها السنة بطولها، اصله فاهم انه هيخلف منها. مولانا الملك. ده الملك رايح لإرادة ربنا. تعالى لما نروح وراهم ونقف نستنط عليهم ونشوف هيقول لها ايه. ايوه يلا يلا. هي إرادة ربنا، انا جايلك دلوقتي عشان اضع حد لصمتك ده. لو كنت خرصة كنت عذرتك، لكن انت بتتكلمي وانا هخليك تنطقي. ازاي تعيشي معايا سنة كاملة من غير ما اعرف انت مين واصلك منين وحكايتك ايه؟ مولاي. ايوه كده انطقي. انا كنت ناوية اكلمك النهاردة. وايه اللي كان مسكتك؟ ما كنتش ناوية اقعد هنا. وايه اللي غير رأيك؟ اللي غير رأيي المولود اللي في بطني. ايه بتقولي ايه؟ انت ايوه يا مولاي. من امتى؟ انا ما كنتش مصدقة نفسي، إلا أكيد للنهاردة المولود اتحرك في بطني. يا منت كريم يا رب، أحمدك يا رب وأشكر فضلك. أنت أطعمتني الأولاد قبل ما موت، حشوف الخلفة والأولاد. اقعدي اقعدي ارتاحي، ما تتعبيش نفسك. أنا من النهاردة هأمر لك بالديات والوصايف والقهرمانات لحد ما ربنا يكتب لك السلامة. ما تجيبش حد يا مولانا، أنا هبعت أجيب أمي، محدش يقدر يخدمني غير أهلي. أهلك مين؟ أنت منين؟ أنت ما كلمتنيش عن نفسك، اسمك إيه؟ اسمي جل نار. جل نار؟ ومنين يا جل نار؟ من مدينة اسمها بحر دار. بحر دار؟ آه. وفين مدينة بحر دار دي يا جل نار؟ هناك. فين؟ تحت البحر. تحت البحار؟ آه. مدينة تحت البحار؟ انت برضو عاوزة تخبي عليا؟ ابدا يا مولانا، انا مش انسية. ايه؟ انت مش انسية؟ ايوه. جنية؟ احنا من سكان المية. سكان المية؟ ايوه. وتعيشوا ازاي في المية؟ وتاكلوا ازاي؟ وتشربوا ازاي؟ وازاي تبنوا بيوتكم؟ وايه حياتكم؟ وايه اللي طلعك على وش الارض؟ وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.